السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، حينما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك بان الله سبحانه وتعالى تاب عليه، وده كان بعد غزوة تبوك يا جماعة، سيدنا محمد قال لكعب بن مالك ايه؟ ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. هو احنا عايزين بعد شهر رمضان باذن الله نيجي نسلم على بعض ونبشر بعض ونهني بعض، وكل واحد مننا يقول للتاني ابشر بخير شهر مر عليك منذ ولدتك امك. ليه؟ لان ربنا يغفر لنا ان شاء الله، وهيتوب علينا باذن الله، وهيعتق رقابنا من النار باذن الله. يا شباب، ما عادش غير 50 ساعة بس على رمضان، العد التنازلي بدأ، وخلاص لازم كل واحد مننا يبقى الوقت في وضع الاستعداد. لو لحظة الانطلاق جت ولسه ما انتش في وضع الاستعداد هتتأخر في السباق. واحد هيقول الانطلاق ايه والاستعداد، احنا نازلين نحارب ولا ايه؟ يا اخي الكريم، ده معركة، رمضان ده معركة يا جماعة، معركة بحق وحقيقي. المشهد اللي اتفتح لنا من الاخرة على باب الجنة، اتفتح لنا في رؤية لسيدنا طلحة بن عبيد الله لما شاف الاتنين الصحابة اللي واحد منهم اسلم وكان مجتهد في العبادة ومات شهيد، والتاني اسلم وكان اقل اجتهادا في العبادة وما ماتش شهيد، مات بعده بسنة على سريره، وشاف اللي مات بعده بسنة دخل الجنة قبله. الصحابة تعجبوا وراحوا للرسول، الرسول قال لهم ايه؟ الم يدرك رمضان بعده؟ الم يصلي كذا وكذا بعده؟ ادرك رمضان. خد بالكم يا جماعة، اللي يجتهد في العبادة في رمضان يسبق اللي بيغفر لما اول طفقة بتخرج من دمه، لا عذاب قبره ولا فتنة قبره ولا فتنة يوم القيامة. اللي بيجتهد في العبادة في رمضان بينال ثواب اعلى من ثواب اللي كرمته عند الله، لدرجة انه بيشفع في 70 من اهله. اخوك اللي مش ملتزم، والدك وامك وابوك، اللي بيجتهد في العبادة في رمضان بينال ثواب اعلى من ثواب الشهيد الذي لا يجد الم الموت. الم الموت اللي ربنا وصف في القرآن بانه الم غمرات، الام وراء الام، زي الم الغرق بالظبط. اللي بيجتهد في العبادة ده كان واحد منهم شهيد، والتاني معهوش غير ايه؟ غير رمضان بس. يعني ده في كفته حاجة ما يشمع ده، وده في كفته حاجة ما يشمع ده، ده في كفته الشهادة وده في كفته رمضان. اللي في كفته رمضان هي اللي كفته طبط، وبقى الفرق بينها وبين التانية كما بين السماء والارض. يعني عايزين من الحديث ده نخرج بفايدة مهمة جدا، فايدة قد تكون خفية ولكنها مهمة جدا. اللي سبق برمضان عمره ما كان هيسبق اللي مات شهيد في المعركة الا لو كان بذل في رمضان مجهود زي المجهود اللي بيتبذل في المعركة. يعني عايزين نموت نفسنا في رمضان، يعني زي ما ده موت نفسه في المعركة لازم تموت نفسك في العبادة. رمضان معركة، ولازم لازم نبقى فرسان فيها باذن الله، فرسان رمضان. ايه رأيكم يا جماعة يبقى ده الشعار بتاعنا في هذا الشهر الكريم؟ ايه رأيكم يبقى ده الشعار بتاعنا انك تبقى فارس من فرسان رمضان؟ احنا نازلين معركة، نازلين معركة. طب خد بالك يا اخي الكريم بقى، وانت نازل هذه المعركة ان انت نازل معاك فرسان اشداء، فرسان ما بيرحموش، هتروحوا الصوم يوم القيامة فين؟ معاك فرسان في القرآن. سيدنا قتادة رحمه الله كان بيختم القرآن في كل اسبوع مرة، لما يجي رمضان يختم القرآن كل 3 ايام مرة، لما يجي العشر الاواخر يختم القرآن كل يوم مرة، كل اسبوع مرة، في 40 اسبوع ب40 ختمة في السنة، وفي رمضان 10 ختمات في العشر الاواخر و10 في الاول، يعني 60 ختمة في السنة. لو 10 40 سنة 2400 ختمة قرآن. هتروح في رحلة استاذي هؤلاء الناس؟ الامام الشافعي في رمضان لوحده كان بيختم 60 ختمة بس، ختمة بالليل وختمة بالنهار، يعني 40 سنة بيختم فيهم 2400 ختمة، وباقي السنة يتميز بقى عن غيره. قال هنروح فين وسط فرسان القرآن، وسط فرسان التراويح، صلاة التراويح اللي الشباب مستاتي قوي، نصلي في مسجد، نصلي في جزء. الرسول لما صلى بالصحابة التراويح فضل يصلي بهم لغاية ما الصحابة قالوا خشينا ان يفوتنا السحور، يعني خافوا ان السحور يفوتهم، فضل يصلي بهم لغاية الفجر. ده التراويح بتاعت الصحابة. بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام مات، الصحابة كانوا بيقعدوا يصلوا من العشاء للفجر صلاة التراويح، وفي الاخر يروحوا يتسحروا. فعايزين يا جماعة في رمضان نبقى عارفين احنا نازلين مع مين، نازلين مع فرسان في العبادة. ابو مسلم الخولاني كان معلق قرباك في المكان اللي بيصلي قيام الليل فيه، لما كانت رجله تتعب بعد 3 4 5 ساعات قيام الليل كان يمسك الكرباج ويضرب رجليه ويقول لها قومي قومي، والله والله لا ازحفن بك زحفة. ازحف بك زحفة زي قتل المئة وهو رايح تاكل الله لما رجليه وقعت وهو بيموت فضل يزحف ناحية ربنا بسبب الزحفة دي, بسبب انه اتى مقبلا بقلبه على الله ربنا غفر له دم 100 انسان. احنا عايزين الملائكة لما تطلع علينا في رمضان تقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب انهم جاءوا مقبلين بقلوبهم عليك يا رب. عايزين نيجي ربنا في رمضان واحنا قلوبنا مقبلة على الله سبحانه وتعالى. قومي والله لأزحفن بك زحفة. ايحسب اصحاب محمد, ده مصعب وسلمان ده بيتنفس مع الصحابة, ايحسب اصحاب محمد ان يزاحموننا او ان نزاحمهم عليه. هما فاكرين ان هما يستأثروا بيه واحنا ما نعرفش نلحقه. طب الجنة يبقى طعمها ايه بقى واحنا مش مع النبي ومحرومين من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله والله لأظلن اقوم حتى يكون الكلل منك لا مني. احد الشباب هو جاي ينام كده فقعد يفكر, يا رب ده الصحابة 140,000 صحابي, 140,000 صحابي ضلوا حلو مع الحوض حوالين النبي عليه الصلاة والسلام, انا هاجي اروح فين وسطهم؟ ده غير اجيال السلف. نام رأى في الرؤيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام على الحوض وناس كتير جدا جدا من المؤمنين على النبي عليه الصلاة والسلام. وناس كتير جدا ملمومين على النبي عليه الصلاة والسلام. فحاول ان هو يزاحم هذه الصفوف, فواحد منهم يعني زغده كده في كتفه وقال له ايه, مش بالدراع. يعني مش بالدراع يا جماعة؟ يعني المزاحمة على النبي بالعمل مش بالدراع, مفيش مزاحمة بالقوة يوميها, حسب عملك حسب ما تتقدم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو مسلم الخولاني بيعلمنا ان احنا نبقى رجالة, يعني يجب ان الصحابة يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. عشان كده في رمضان يا جماعة لازم كل واحد يقول لنفسه كفاية. اول كفاية كفاية كلام. يعني ايه كفاية كلام؟ عايزين شغل بقى. احنا عاملين زي مدرسة كان فيها مدير يعني راجل منضبط جدا ومدرسين شاطرين جدا وتلامذة مجتهدين جدا وكله شغال, النتيجة في الاخر 100% للجميع. عدت ايام واجيال وجي المدرسة مدير خيبان ومدرسين خيبانين وطلبة خيبانين. المدرسين يدخلوا للطلبة, يا جماعة كان في هنا من زمان مدرسين شاطرين جدا, ويقعدوا يعيطهم, والطلبة يقعدوا يقولوا يا كان من زمان فينا طلبة بيذاكروا كويس قوي ويقعدوا يعيطوا. احنا عاملين زيهم كده يا جماعة, النتيجة في الاخر هتطلع صفر. ليه يا جماعة؟ كان في صحابة زمان ما حصلوش, الصحابة ضحوا والصحابة عملوا, والشيخ يعيط والناس تعيط والنساء يعيطوا, ولو واحد معد بره في المسجد هيسيب اللي في دوره ويبكي مع الناس اللي بتبكي, وفي الاخر يوم القيامة صفر. صفر ليه؟ لانها مش بالبكاء. عايزين عمل يا جماعة, كفاية كلام. تاني كفاية كفاية كسل. كفاية كسل ليه؟ يعني احنا عايزين بس لما واحد مننا يفطر ولا يجيله اي شوية فطور في رمضان يغمض عينه كده ويقعد يفتكر زمان في ناس الوقت مطبقين ليلتين او ثلاثة قاعدين يعبدوا ربنا ليل نهار, انا العداد بتاع الوقت واقف والعداد بتاعهم شغال شغال شغال. لا, هم هيسبقوني على الحوض الى رسول الله؟ هم هيسبقوني الى الله؟ مفيش حد هيسبقني الى الله ابدا. كفاية سنوب بقى. لو انت دخلت السينما اللي انت جنبنا دهيت وانت داخل كده تتفرج على فيلم ولا حاجة, فوجئت ان العرض عرض جهنم. جهنم جاية تتعرض ببراكنها بحمامها باغلالها بزقمها, وبعد ما تعرضت جهنم باهوالها قيل لك هو ده مصيرك. ربنا يعافينا يا رب. يحصل لك ايه عشان تحس بقول الله في اخر سورة الكهف, وعرضنا جهنم للكافرين عرضا. عرضنا جهنم, كلمة عرضنا جهنم دي بعاقبة الذنوب. كفاية تضيع في العمر اكتر من كده, كفاية تضاع من عمرنا يا جماعة. انت عندك كم عمر؟ انت عندك عمر واحد. يعني لو عمرك ده راح منك مش بعد ما تموت هتاخد عمر تاني تشتغل فيه. يعني عمرك ده هو فرصتك الوحيدة للوصول الى الله. يعني الساعة دي تمسك عليها بايديك واسنانك اخطر ما بتمسك على الـ1000 جنيه. كفاية غفلة يا جماعة, كفانا غفلة والله. الثانية اللي انت بتضيعها دي انت مستقل بقيمتها؟ ده الثانية دي ممكن تقول فيها سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم, ويعني طب نخلة في الجنة وايه يعني؟ ده ساقها ذهب وايه يعني؟ يعني ساق الذهب دي ممكن يتفك منها اطقم ذهب تغرق الستات اللي فوق في المسجد دول كلهم وتفيض كمان. ده في ثانية، ده دي الثانية من وقتك عشان تعرف ان انت عمرك غالي وان كل ثانية بتعدي من وقتك خالية قد ايه. الثانية من وقتك يا جماعة، ده اللي بيذاكر في الثانوية العامة، اللي طلاب مقاصد الدنيا، ولا اللي بيذاكر في كلية، ولا اللي بيذاكر حتى في الابتدائية، شوفوا بيجتهدوا قد ايه وبيتعبوا نفسهم قد ايه وبيضحوا قد ايه. انت هتعمل ايه عشان تعتق من النار في الشهر ده؟ انت هتعمل ايه عشان يغفر لك في الشهر ده؟ انت هتعمل ايه عشان قلبك ينضف في الشهر ده؟ كفانا غفلة يا جماعة، كفانا غفلة والله. عايزين نعرف ان احنا نازلين في رمضان مع فرسان، فرسان في الصدقة. السيدة عائشة رضوان الله عليها كان عندها ايه؟ كان عندها رغيف واحد بس هتفطر عليه وكانت صايمة. جه واحد سائل يطرق الباب ادته الرغيف وفضلت هي جعانة. تقول الجارية فما اتى المساء حتى اهدى الينا اهل بيت لم يكونوا يهدون الينا شيئا شاة مكفنة. يعني ايه شاة مكفنة بقى؟ احنا مش عايزين نجوع الناس. شاة مكفنة يعني خروف مشوي متغرق بالخبز على وشه كده، شاة مكفنة. الواحد الليلة ان شاء الله معزوم على شاة مكفنة، لو حد منكم عايز يجي شاة مكفنة يا جماعة، مقابل بس رغيف واحد طلعته صدقة لله. رجالة، حتى النساء كانوا رجالة، انما احنا فرسان في الولائم بس. لو قلنا في شاة مكفنة دلوقتي الشباب هيهجموا عليها، انما ان احنا نقول وحتى والله فرسان في النوم يا جماعة، يعني مش فرسان حتى واحنا صاحيين نايمين. صاحيين نايمين، كان في احد الخطباء المساجد بيتكلم في المسجد وبيقول للناس، بيقول للرجالة يعني، بيقول له يا اخي اذا رأيت ابنتك قد تزينت وتعطرت وخرجت من المنزل وقالت لك اني ذاهبة الى الدرس فلا تصدقها، فانما هي ذاهبة لمقابلة الحبيب. الناس قالوا ايه؟ عليه الصلاة والسلام. يا سلام، يعني الناس قاعدين في بيت ربنا نايمين والله يا جماعة، نايمين او احنا فرسان في النوم وفرسان في الاكل، انما هم كانوا فرسان في الجهاد بدمهم عشان الدم ده يقوم، فرسان في الجهاد. ابو ايوب الانصاري كان عنده 90 سنة، انتوا الوقت عندكم 20 سنة، 25 سنة، يعني اكبر من اللي في المسجد ب70 سنة. ولما جه المسلمين يفتحوا القسطنطينية كفن نفسه، قال لهم كفنوني، ونزل في المعركة ده عنده 90 سنة عشان يدفن على ابواب القسطنطينية. رجالة، رجالة نزل المعركة وهو متكفن عشان يموت فيها عشان يبقى الله شهيد باذن الله. والله حتى الفارسات، حتى النساء كانوا فارسات. اصل رمضان ده مش للرجالة بس، حتى النساء. امرأة حبيب ابن مسلمة كان قائد جيش بيحارب الروم، فبتقول له قبل المعركة، كانت نازلة تحارب هي كمان جندية في الجيش، فبتقول له قبل المعركة اقابلك فين؟ اين القاك؟ فقال لها اذا حمي الوطيس فلن تجديني الا في خيمة قائد الروم او في الجنة، مفيش مكان ثالث. فلما حمي الوطيس ثم انتصر المسلمون انطلق الى خيمة قائد الروم يستنى مين؟ يستنى امراته. فوجد زوجته قد سبقته الى خيمة قائد الروم. تقدر تسبقي جوزك بقى الى الجنة؟ تقدر تسبق الرجالة في رمضان؟ فاول حاجة لازم تعرفها في المعركة اللي انت نازلها انك نازل مع فرسان اشداء، هتروح فين وسطهم يوم القيامة؟ تاني حاجة، كل واحد هو نازل المعركة بمعه سلاح ولا لا؟ في واحد معه خنجر، واحد معه سكينة، واحد معه قنبلة، واحد معه RPG، واحد معه رشاش. انت سلاحك ايه وانت نازل رمضان؟ هتحارب امراض قلبك بايه في رمضان؟ هتحارب الفطور والكسل اللي في قلبك بايه في رمضان؟ انت قلبك ما هوش قلب ماراثوني يومين ثلاثة وهتلاقي قلبك بيقع منك. هتحارب الفطور اللي هيجيلك بيه ساعتها، هتقتحم عقبة جدار الغفلة اللي حوالين قلبك بأي سلاح في رمضان؟ سلاحك ايه؟ سلاحك القرآن ولا سلاحك الذكر ولا سلاحك الصيام ولا سلاحك التراويح والتهجد؟ ايه الحاجة اللي انت هتركز عليها في رمضان؟ والسلاح اللي معك بتعرف تستعمله ولا لا؟ كانوا زمان يعني واحد راكب طيارة كده، فلما راكب الطيارة قال له خلاص ننزل بقى، فقال لهم لا استنى اما اقرا الكتاب اللي في ايدي ده. قالوا له كتاب ايه؟ قال لهم اصلا انا قريت كتاب كيف تقلع بالطائرة، ولسه ما قريتش كتاب كيف تهبط بالطائرة، فانا لازم اقرا الكتاب عشان انزل. الراجل معاه طيارة وما هوش عارف يستعملها. انت معاك القرآن ومش عارف تستعمله، انت معاك الصيام والتراويح ومش عارف تستعمله، ما انتش قادر انك انت قلبك يشفى بهذه الاسلحة. ليه؟ لانك لازم تستخدمها صح. يعني سلاح القرآن لازم تكرر الايات يا اخي الكريم. يعني احد الاوس بن عبد الله كان بيقول ان قراءة القرآن على المنافق اشد من نقل الحجارة. تلاقي نفسك مش قادر تكرر، قلبي مش جايبنا كرر، لا كرر الايات. وانت بتكرر ايات القرآن ورا بعضها كأنك بالظبط جايب اجنة ونزل على جدار الغفل اللي حوالين قلبك، يبقى انت بتستعمل القرآن صح. كأنك جايب خنجر وبتطعن امراض القلب اللي جواك، يبقى انت بتستخدم سلاح القرآن صح. طب اصوم ازاي؟ تصوم ازاي؟ صوم بحب يا اخي. وانت صايم كده اقعد استشعر، يا رب ده انا تركت ما احب الى ما تحب، انا سبت شهوتي عشانك يا رب. الصيام ده عبادة حب يا جماعة، والتراويح ده عبادة حب. ده الواحد لما بيكون بيحب واحدة بيقف معاها 3-4 ساعات رجليه ما تتقبوش. انت واقف في التراويح ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين، رجليك تعبتك، يبقى انت ما بتحبش ربنا. تدرب على حب الله في رمضان بعد قضية السلاح اللي انت ماسكه في ايديك. الحاجة اللي انت راكبها ايه؟ انت راكب ايه؟ كل واحد في المعركة راكب حاجة. في واحد راكب حمار، واحد راكب حصان، واحد راكب طيارة، واحد راكب فانتوم، واحد راكب مراج، واحد راكب صاروخ، كل واحد راكب حاجة. انت راكب ايه؟ في واحد راكب عجلة، واحد ماشي على رجليه، وواحد بيزك برجليه كده. انت راكب ايه وانت منطلق لله في رمضان؟ ايه الدبة اللي انت راكبها؟ كان سيدنا ابو بكر يعني بيتكلم مرة مع واحد فاختلفوا، فقال له سيدنا ابو بكر سنعلم حين ينجلي الغبار اينا كان تحته فرس واينا كان تحته حمار. في ناس يا جماعة منطلقة الى الله تحتها حمار والله، في ناس منطلقة الى الله وهي راكبة، وفي ناس منطلقة الى الله راكبة صاروخ. سرعتك ايه في الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى؟ ايه السرعة بتاعتك وانت منطلق الى الله؟ مش ربنا بيقول في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة ايه؟ زمرة، جماعة ورا جماعة ورا جماعة. طب ليه جماعات ورا بعض يا رب؟ اصل الناس مقامات يا جماعة، كل واحد على قد سرعته في اقباله على الله، يبقى دول الزمرة الاولانية، اللي اقل في السرعة زمرة التانية، اللي اقل في السرعة زمرة التالتة. انت عايز تبقى من اعلى زمرة ولا لا؟ لما ربنا قال والسابقون السابقون، اي السابقون الى الدرجات العليا في الجنات، هم السابقون في الدنيا في الاعمال الصالحة والطاعات. عايزين نبقى من اسبق زمرة الى الله، عايزين نبقى من اسرع زمرة الى الله، عايزين قلوبنا تبقى اسرع القلوب انطلاقا الى الله في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده وانت نازل المعركة انا بفكرك معركة رمضان اللي احنا نزلناها، انا بفكرك ان معركة يعني جهاد. يعني ايه جهاد؟ يعني انت نازل رمضان 30 يوم ب30 جولة، 30 جولة مع نفسك. ما هو مفيش شيطان بقى. قبل رمضان كنت بتيجي تكلم الواحد تقول له الذنوب وسيب الذنوب وتوب الى الله، يقول لك الشيطان شاطر، ما عادش فيه شيطان دلوقتي. يبقى انت نفسك الوقت هي المتحكمة فيك. يبقى انت في رمضان لازم تستفرد بنفسك. ما هو الوقت انت الوقت عليك الشيطان، عليك للشيطان. يعني الشيطان الوقت ياما قتل نفسك بتسويل المعاصي ليك. انتقم من الشيطان في نفسك، اثقر من الشيطان في نفسك. 30 جولة، يا ترى في الجولة الكام هتدي لنفسك الضربة القاضية وتفاجأ ان نفسك بقت بين ايديك كده اهو ماسكة في ايديك، وتفاجأ ان بعد ما كانت نفسك مستأثرة عليك ومتحكمة فيك وموجهة ليك بشهواتها بقيت انت اللي متحكم فيها. يا ترى على اليوم رقم كام في رمضان هتلاقي نفسك بقيت مالك نفسك في ايديك، ولا هتطلع من رمضان زي كل سنة يعني نفسك هي المستأثرة عليك وهي المتحكمة فيك؟ رمضان معركة يا جماعة، معركة يعني حياة وموت، لازم تاخدها حياة وموت. معركة يعني ما ينفعش تنام نص ساعة، لازم تستحمل هذا الامر. معركة يعني لازم تتعامل مع رمضان بسلوكيات المعركة. النوم لازم يبقى نوم معركة، الاكل لازم يبقى اكل واحد في معركة، الكلام مع الاخرين لازم يبقى كلام واحد بيحارب في معركة، سلوكياتك كلها وانت مستشعر انك في معركة. طب انا هتعب وهتبهدل ومش هقدر. يا حبيب قلبي، ما هو انت الفوز اللي هتاخده في الاخر فوز عظيم. اصبر لله شهر تنال فتوح لم تكن تتوقعها من قبل الله سبحانه وتعالى. وخد بالك بقى وانت داخل على باب المعركة دي في مشاهد كده معروضة قدامك عشان ربنا يثبت لك قلبك. اول مشهد معروض مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقف وبيدعي ربنا. بيدعي ربنا بايه؟ ده بيدعي ربنا على ناس، على ناس بيدعي على ناس. بيقول ايه؟ بيقول راغي ما انف امرئ، يعني يتحط في التراب، يعني يتذل، يعني يخسر، يعني يخيب. طب يا رسول الله انت بتدعي على الكفار؟ لا، ده بيدعي على المسلمين، على ناس مسلمين مننا. الرسول نبي الرحمة بيدعي على ناس مننا. اسمع، الرسول بيدعي على مين؟ رغي ما انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. طب ليه؟ ليه يتحط في التراب اللي جه رمضان عليه وما تغفلوش؟ يا جماعة ده لو واحد عملها معايا انا هو بشر. الاخر اهو، لو عملت له في بيتي عزومات جبت له 100 وليمه وجبت له 100 ولا 200 واحد يخدموه وعملت له احتفالات وعملت له مهرجانات وعملت وعملت، وبعد كده ما رضاش يسمع الدعوه اصلا ولا قال الدعوه اصلا، اعمل انا في ايه؟ يبقى موقفي منه ايه يا جماعه؟ احنا بنعامل ربنا معامله والله العظيم ما نقبل ان حد يعملها لنا. كنت راكب تاكسي من يومين فانا بتكلم معاه ربنا والقران ومشغل اغاني، فحبيت ادخل معاه في الدعوه يعني ربنا والقران، يقول لي يا عم الشيخ والدنيا والظروف والناس بقت وحشه. اقول له طب شوف كلام ربنا بيقول ايه، ما تقوليش انا عارف الكلام ده، ده انا مش عارف مين كان عليا ليه 1000 جنيه قلت له اجلهم لي شويه قال لي تدفعهم 2000، ومش عارف مين خبطتني وعملت فيا ايه، ومش عارف مين عمل فيا ايه. طب اسمع حديث رسول الله، انا عارف في الاخر الراجل نرفزني. قلت له يا راجل طيب، ده انت الناس دي انت زعلان منها لانها عملتك معاملة وحشة، احنا بنعامل ربنا معاملة اسوأ 1000 مرة من المعاملة اللي احنا زعلانين الناس بتعاملنا بيها دي، وما ولا في دماغنا ولا في دماغنا احنا عاملنا ربنا وحش ولا حلو. قال لي لا، بقول لك ايه، انا بصلي واصوم وعارف ربنا الكلمة المعتادة وعارف حتى اشوف، وقام فتح لي الخزنة بتاعت العربية اللي جنبه، شوف شريط القرآن او الشريط اهو، او ده شريط القرآن اهو، والشريط التاني لا ده اسمه ايه ده هاني شاكر، لا طب والشريط التالت قرآن اهو، طب والرابع لا ده شعبان عبد الرحيم، طب والخامس قرآن اهو، طب والسادس ده محمد فؤاد. شفت يا عم الشيخ بقى الراجل عارف ربنا ازاي؟ قلت له لا والله ربنا يزيدك. فيا جماعه احنا بنعامل ربنا ازاي يا جماعه؟ رقي ما 1000 امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، بعد ما يفتح لك كل الاحتفالات دي والاوكازيونات دي، انت يعني يوم كده تنزل تصلي التراويح في مسجد بيصلي كده بصفحتين، ويوم ما تنزلش تصلي ينفع كده يا جماعه؟ ما ينفعش والله في معامله الله يا جماعه ابدا. المشهد الثاني مشهد لرسول الله برضه عليه الصلاه والسلام، وهو بيدعي ربنا، المره دي بيدعي لنفسه، بيدعي بايه، بالجنه ولا بالمغفره؟ ده بيدعي لنفسه بطول العمر في الدنيا. رسول الله ازهد الناس في الدنيا يدعي ربنا بطولة العمر في الدنيا، بيدعي ربنا بطولة العمر عشان ربنا يبلغه رمضان، اللهم بلغنا رمضان. الرسول ما دعاش بطولة العمر غير عشان يبلغ رمضان يا جماعة. المشهد الثالث هتشوفه بس لو رفعت راسك فوق بقى، رفعت راسك في السماء هتلاقي الملائكة كمان زي الجهاد بالظبط، ربنا منزل لنا ملائكة كمان، هتلاقي ملائكة في السماء، ملك من قبل الله بينادي من اول لحظة في رمضان، يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، يا باغي الخير، يا باغي التوبة، يا باغي تطهير قلبك من الذنوب والمعاصي، يا باغي بدء صفحة جديدة مع ربك ومولاك، يا باغي انك ترضى ربك بقى، يا باغي انك تترك المعاصي والسيئات وتتوب الى الله، اقبل ويا باغي الشر اقصر. خلاص كفاية معاصي بقى، ما عادوش بيقصروا والله يا رب، ما عادوش يا رب. الشاب اللي كان قبل كده بيلف بالعربية يقعد يشغل اغاني، وما يجي رمضان يطفي، عاد لما بيجي رمضان بيعلي الاغاني ويفضل يلف يدور على البنات برضه زيه زي قبل رمضان. والبنت اللي كانت لما بيجي رمضان تشيل المكياج من وشها وهي نازله الجامعه عادت بتحط نفس المكياج، والبنت اللي كانت بتغطي شعرها في رمضان عادت بتفضل كاشفه شعرها في رمضان. ما عادوش بيقصروا يا رب، جهود اهل الباطل بقت مهوله عشان رمضان يضيع علينا واحنا بعد عن ربنا. يا جماعه حاسب رمضان بتاعك في خطر، علاقتك مع الله في خطر بسبب فتن الناس بقالها 6 أو 7 شهور قتلة نفسها ليل نهار عشان رمضان يضيع عليكم كلكم. اوعى يضحك عليك، اوعى يضحك عليك في رمضان ده، اوعى يضحك عليك في اغلى فرصة انت بتملكها لتوطيد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم من هذا الامر جيدا، واحنا نازلين في هذه المعركة وداخلين في هذه، وبعد ما شفنا هذه المشاهد لازم تفتكر حاجة كويس جدا يا حبيب قلبي، لازم تفتكر انك انت قدامك فرصة هائلة في رمضان ده يا جماعة. عارفين احنا انا عايزك في رمضان ده تبقى فارس، بس مش اي زي اي فارس. عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. الناس كلها في وادي ودول في وادي، الناس كلها في الحر والعطش ودول في ظل عرش الله. ليه يا رب؟ امام عادل، وما فيش امام عادل، مفيش. يبقى الامام العادل ده حاجة شاذة، الأئمة كلها في وادي وفي وادي، وشاب نشأ في طاعة الله. طب ليه يا رب؟ اصل الشباب كلهم بعاد عن ربنا، فلما شاب ينشأ في طاعة الله ليس له صبوة يبقى حاجة شاذة. طيب ورجلان تحب في الله، ليه يا رب؟ اصل الناس بتحب بعض في المصالح الدنيوية، فلما ناس تحب بعض في الله تبقى حاجة شاذة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، طب ليه يا رب؟ اصل الشباب بيعتبروا دي مصلحة مفيش حد يضيعها، فلما شاب يتعفف عن هذا الامر بعد ما قدر عليه يبقى حاجة شاذة، حاجة ما بتحصلش كتير. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ليه يا رب؟ اصل الناس قلوبها معلقة بالدنيا، لما واحد قلبه يبقى متعلق في بيت ربنا يبقى حاجة ما حصلتش. يعني الناس دي كانت في وادي والناس كلها في وادي لانهم في الدنيا كانوا حاجة والناس كلها حاجة. طب بتقول لنا الكلام دلوقتي ليه؟ عشان اقولك ان رمضان فرصة انك تقف في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله. ازاي؟ لو بقيت فارس من فرسان رمضان. ازاي؟ لو تميزت عن كل الناس في عبادتك في رمضان. اصل هما مش السبعة دول اللي بيقفوا في ظل عرش الله والباقي ما بيقفوش، لا ده كده يعني كلنا هنبقى في الشارع كده. لا يا جماعة، كل انسان تميز عن سائر الخلق في عبادته لله بيقف في ظل عرش الله. يبقى انت حاول تبقى فارس في رمضان بحق وحقيقي. عايزين يبقى فرسان رمضان ده يا جماعة، عايزين رمضان ده ما يروحش علينا فعلا. يا باغي الخير اكبرت اقبل، تبقى شعرنا في كل لحظة من لحظات رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. وفي المعركة لازم بتخرج بغنيمة. اللي بيحارب في المعركة، ما انا بحارب ليه يعني؟ وممكن رقبة تطير عشان في غنيمة في الاخر عايز اخدها. ايه الغنيمة اللي انت هتطلع بها من رمضان؟ في واحدة هتطلع من رمضان بنقاب، وواحدة هتطلع باسدال، وفي شاب هيطلع بتوبة نصوح الى الله، وفي واحد هيطلع بان كان في بنت بتعلق بيها وسابها، وفي واحد هيطلع ان كان في شهوة في قلبه وعالجها، وفي واحد هيطلع ان كان في ذنب مش قادر يسيبه وسابه، وواحد هيطلع من رمضان بثبات طول العمر على دين الله، وواحد هيطلع من رمضان اسبوعين كده بس ويقوم واقع من طول قدام الفتن، وواحد هيطلع من رمضان بالفردوس الاعلى، وواحد بثلاث اربع ابواب من الجنة، وواحد هيطلع من رمضان انه واقف على الاعراف مستني الخمسين الف سنة عشان يقضى في امره، وواحد هيطلع هيدخل في النار شوية وبعد كده يطلع الى الجنة. انت عايز تطلع من رمضان بايه؟ في واحد هيطلع من رمضان ثابت على القيام، واحد هيطلع متعود على ورد القرآن، واحد هيطلع داعية الى الله، واحد هيطلع جسمه واخد على الصيام ومتعود على الصيام. هتطلع من رمضان بانهي غنيمة؟ اوعى في سوق الفتوحات والعطاءات وتنزل الرحمات، اوعى في سوق النفحات تخرج من غير غنيمة، تبقى يعني فعلا خبت وخسرت ان خرجت من رمضان من غير غنيمة. لازم يبقى ليك هدف في رمضان، لازم تحدد لنفسك هدف في رمضان. في هدف اعلى ليا في رمضان، انا كل شغل في رمضان عشان اخرج بيه. ايه هدفك في رمضان؟ اول هدف، انتوا فاكرين قصة الطفلين اللي في غزوة بدر راحوا لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وواحد منهم نقص من جنبه قال له يا عم؟ قال له نعم. قال اين ابا جهل؟ قال له وما لك يا ابي جهل؟ قال اني سمعت انه يسب رسول الله فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل احدنا الاعجل. يعني واحد مننا هو اللي يقتل الاعجل، هو اللي يقتل التاني. سبحان رب. والتاني قال لي سيدنا عبد الرحمن بن عوف نفس الكلام. الطفلين يا جماعة، الطفلين الصغيرين دول قتل ابو جهل. طب قتل ابو جهل ازاي؟ ابو جهل ده حاجة كبيرة اوي عليهم، لانهم كانوا محددين لهم هدف. لو انت حددت لنفسك هدف في رمضان حتى لو هدف كبير بس لانك منشن عليه، باذن الله باذن الله ربنا يعينك على هذا الهدف. ايه الهدف اللي انت هتحدده في رمضان؟ اول هدف ليك في رمضان انك انت تخرج بكلوب كبير كده ينور لك طريقك. كلوب ايه؟ كلوب اسمه نور على نور. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة حفرة كده في الحيطة كانوا بيحطوا فيها اللمبة بتاعت زمان عشان اللمبة ايه تقيد اكتر ونورها يتكثف. كمشكاة فيها مصباح، مصباح يعني فتيلة منورة. الفتيلة منورة دي في زجاجة حواليها زجاجة، الزجاجة دي كأنها كوكب دري من شدة النور. تخيل الكوكب الدرية دي اللي بيننا وبينها ملايين الاميال، لو جت عندنا قدامنا يبقى نورها شكله ايه؟ فالفتيلة منورة والزجاجة اللي حواليها كأنها كوكب مضيء من شدة النور. يوقد المصباح ده، الفتيلة المنورة دي، يوقد من شجرة مباركة، شجرة القرآن بتغذي مصباح الإيمان، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. اسمع، يكاد زيتها اللي هو القرآن يضيء ولو لم تمسسه نار. فتيلة منورة وازاز منور وزيت منور جوه مش كان كثفة للنور. عايزين المصباح ده يا جماعة، نور على نور، نور الايمان على نور القرآن. عايزين الكلوب الكبير قوي ده، بدل ما كل سنة بنخرج من رمضان نرجع تاني تايهين، ولما تتعرض علينا فتنة نقف مش عارفين نعمل فيها ايه، ولما يتعرض علينا المشتبهات من الامور نقف مش عارفين نتصرف ازاي، ولما ننزل الجامعة نقف تايهين تاني وقلوبنا بتحن الايام زمان تاني. عايزين نخرج ومعانا مصباح ينور لنا طريقنا الى الله سبحانه وتعالى. المصباح ده بيجي ازاي؟ بيجي لما بترتبط بالقرآن ارتباط وثيق في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اول هدف لازم نخرج بيه من رمضان، واول ثروة لازم نخرج بيه من رمضان، الكلوب اللي ربنا وصفه في القرآن نور على نور. طب ليه نخرج بيه من رمضان؟ عشان بعد رمضان يبقى طريقنا الى الله طريق منور. الحاجة اللي احنا عايزين نخرج بيه من رمضان، عايزين نخرج بقلب سليم، عايزين نخرج بقلب نظيف، عايزين نخرج بقلب طاهر. عايزين رمضان ده يا جماعة فعلا يبقى معركة. والله الواحد بيفتكر زمان كان رمضان ده بالنسبة لنا معركة، يعني هو زمان كان الواحد برضو قدكم، بس يعني الفرق بيننا 5-6 سنين بس. فعلا ايام الدراسة اقصد كان رمضان ده معركة يا جماعة. معركة يعني ايه؟ يعني النهاردة هيقرأ في التراويح بالجزء الاول، طول النهار وظيفتك انك انت تدرس تفسير الجزء الاول، وطول الليل وظيفتك انك انت تقوم بالجزء الاول. طب ليه كده؟ لانك انت عارف انها فرصة مش هتتعوض، فرصة مش هتيجي تاني. هو وظيفتك القرآن في رمضان عشان تخرج فعلا بقلب سليم، على حسب حال قلبك مع الله، على حسب ولاية الله ليك. شوف ربنا بيقول ايه؟ وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن، ركزوا معايا في الحتة دي قوي، وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. يعني ربنا بيقول لك انا مراقبك في كل حاجة انت بتعملها. الآية اللي بعدها، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي بعد دي لا يا رب، كأن ربنا بيقول لك ان اهل الولاية هم اهل المراقبة، اللي قلبه بهذا الصلاح هم دول اللي انا بتولاهم، على حسب حال قلبك مع الله، على حسب ولاية الله ليك. تاني حاجة، على حسب حال قلبك مع الله، على حسب اصطفاء الله ليك واختيار الله ليك. ازاي؟ شوف ربنا بيقول ايه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني ايه ويختار؟ يعني الوقتي مين اللي هيدعو الشباب اللي برا دول؟ اختيار من ربنا. مين اللي من وسط الناس اللي قاعدة قدامي دول؟ ربنا هيختارهم انهم يبقوا دعاء الى الله بكرة. مين من وسط الناس اللي قاعدين قدامي دول؟ ربنا هيختارهم انهم يبقوا علماء بكرة. مين اللي من وسط الناس اللي قاعدين قدامي دول؟ ربنا هيختارهم يبقوا قوات يقودوا الحركة الاسلامية بكرة. مين من وسط الناس اللي قاعدين قدامي دول؟ ربنا هيختارهم يبقوا عباد ربانيين بكرة. مين؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف الآية اللي بعدها، وربك يعلم ما تكن صدورهم. طب يا رب دي بعد دي ليه؟ كأن ربنا بيقول لك على قد ما بيكن صدرك من خير، على قد ما تبقى مرشح ان انا اختارك واصطفيك. يعني انت على قد حال قلبك مع الله، على حسب فرصتك انك تبقى مصطفى من الله ومختار من الله سبحانه وتعالى. بل اسمعوا للآية الخطيرة دي يا جماعة، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم. مش مطلوب منكم حاجة يا شباب الوقت، لا مطلوب منكم دعوة ولا جهاد ولا تطلع على فلسطين ولا افغانستان ولا حاجة. امال نعمل ايه يا رب؟ واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. عبادة. ليه يا رب؟ الفترة دي فترة عدة قلبية وتربية ايمانية. اسمع بقى، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. يعني ايه؟ يعني انتوا الوقت يا جماعة فترة عدة ايمانية وتربية قلبية. محدش هيقول لكم الوقت تطلع حرب اليهود، ولا حد هيقول لكم الوقت قوموا ادعوا الوف الشباب الى الله وشيلوا مسؤولية الدين. انما هتيجي لحظة هينزل عليك اختبار من الله، ممكن تكون فتنة الممات، لحظة الموت، ممكن يكون بكرة حربنا مع اليهود هتتولى عن الزحف. طب لحظة الموت قلبك هيثبت على اليقين؟ طب لو جالك فتنة شديدة في دينك الوقتي، يعني شاب النهاردة كان بيكلمني بيقول لي لقيت جاي لي رسالة على المحمول، انا معجبة بيك مش عارف فلانة، فبيتكلم عادي خالص بينهم طب اتصلت بيها. قلت له على طول كده، ده انت خفيف قوي يا ابني، على طول كده من اولها قمت واقع. اهو استنى فتن من ربنا هتيجي عشان يبتلي بها دينك. ساعة الفتن دي انت جاهز ولا لا؟ على حسب حال قلبك مع الله، على حسب فرصة نجاتك ونجاحك في هذه الاختبارات. شوفوا يا جماعة كلمة ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاعلى، قد افلح من تزكى. اللي طهر قلبه، اللي صلح قلبه هو اللي افلح. اللي بعدها وذكر اسم ربه فصلى. اللي بيطهر قلبه وبيصلح قلبه وبينظف قلبه، اول ما يذكر قدامه اسم الله تنبعث جواه طاقة هائلة تخليه يقوم يقف يصلي 3-4 ساعات متواصل. طب انت كده؟ لا مناش كده. ليه؟ لان انت قلبك لسه مش نظيف. هل لك الى ان تزكى؟ سيدنا موسى بيك، هل لك الى ان تزكى؟ صلح قلبك بقى، ينظف قلبك بقى، الشهوات اللي مالي قلبك ومعششة فيه تنظف بقى. هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. لما قلبك ينظف، لما بدار الغفلة اللي حوالين قلبك يتهد، لما تسمع درس بيكلمك عن خشية الله، خشية الله تدخل في قلبك. لما تسمع خطيب بيكلمك عن عظمة الله، عظمة الله تدخل في قلبك. لما تقرأ صورة بتكلمك عن قد ايه قدرة الله، قدرة الله تدخل في قلبك. ليه كل ده؟ لانك انت الجدار اللي حوالين قلبك اتهد. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم من هذا الامر جيدا. يبقى اذا لما انت قلبك يتصلح تقدر تستفاد من القرآن اللي انت بتقرأ، وتقدر تستفاد من الدروس اللي انت بتسمعها. يعني اصلاح قلبك مع الله ده متوقف على مصيرك، على حسب حال قلبك مع الله، على حسب فتوحات الله عليك. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم ايه؟ يؤتكم خيرا. يعني انت الوقتي لما تخرج من رمضان، تجاهد في رمضان وتخرج وقلبك نضيف بالمنظر ده، يبقى انت كسبت ثروة ولا لا؟ يبقى رمضان معركة يا جماعة، معركة نازل فيها مع فرسان اشداء، هتروح فين وسطهم؟ معركة سلاحك فيها ايه اللي هتحارب بيه؟ سلاحك اللي هتقتل بيه نفسك في رمضان هو ايه؟ معركة راكب ايه؟ سرعتك في الانطلاق الى الله في رمضان ايه؟ معركة من وانت داخل على بابها الملائكة قاعدة تدعوك من فوق في السماء، والرسول قاعد يدعو ليك ويشجعك من الارض. معركة لازم تعرف ان هي جهاد، لازم تجهد فيها نفسك. معركة ايه الغنيمة اللي تخرج فيها، وايه الهدف اللي انت داخل المعركة دي عشان تخرج بيه. معركة لازم تبقى فيها فارس ولا اي فارس. هنقدر نبقى في رمضان فرسان يا جماعة؟ هنقدر نبقى فرسان رمضان بحق وحقيقي؟ عشان كده احنا عندنا مشاريع في رمضان. الكلام اللي احنا بقى البرامج العملية اللي احنا نعملها في رمضان مشاريع. احنا هنقسمها مشاريع ليه؟ اصلا لو سمعت ان واحد عامل شركة ولا حاجة، فانت بتقول ايه يعني؟ يعني ده راجل مليونير. انما واحد عامل مجموعة شركات، مجموعة مشاريع، لا ده ملياردير بقى. اهو احنا عايزين نبقى مليارديرات في رمضان. المشروع الاول مشروع تزويج الشباب. ايه رأيكم بقى؟ شفتوا رمضان جميل ازاي؟ ايه مشروع تزويج الشباب ده؟ هنتكلم. المشروع الثاني مشروع براءة. المشروع الثالث مشروع العمر او مشروع الذكر. المشروع الرابع مشروع الثلاثين غزوة او الثلاثين عمرة. المشروع اللي بعد كده مشروع من سيربح المليار. المشروع السادس مشروع صيام الدهر. المشروع السابع مشروع التأمين على رمضان. واخر مشروع معانا مشروع الاعتكاف. ايه بقى؟ قولنا بتاع تزويج الشباب ده الاول، وبعد كده نبدأ نتكلم في باقي المشاريع. تزويج الشباب يا جماعة، ابو سليمان الداراني كان في قيام الليل، في ليلة من الليالي بيقوم الليل، فهو ساجد نام، فلما نام حلم ان حوراء من حريات الجنة جت وركلته برجليها وقالت له يا حبيبي. لو واحد منكم سمع حديث قيام الليل هيغمى عليه على طول. يا حبيبي اتنام والله ينظر الى المتهجدين في تهجدهم. يا حبيبي اتنام وانا اربى لك في الخضور منذ كذا وكذا. فاستيقظت ابو سليمان الداراني، فاستيقظت فزعا، ولا يزال حلاوة صوتها في اذني وفي قلبي الى الان. ايه رأيك يا شباب، هنتهجد ولا لا؟ اهو ده مشروع التهجد بقى. لما انت تتهجد كل يوم في الثلث الاخير في الليل، ربنا سبحانه وتعالى يجوزك في الجنة من الحوراء باذن الله. هنتهجد ولا لا؟ يبقى ده مشروع تزويج الشباب. المشروع الثاني مشروع براءة. كل واحد فينا متهم تهمتين، كل تهمة منهم تودي جهنم. التهمة الاولى ان عليه ذنوب تدخله النار، التهمة الثانية ان هو منافق. انا منافق؟ اه، لانك بتهدم الدنيا على الدين. طب انا عايز الوقت ان انا اخد براءة من التهمتين دول. لو صليت 40 يوم الخمس فروض من التكبيرة الاولى في الجماعة، والنساء طبعا من اول الوقت فاضت نومها، ربنا يكتب لك براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. سعيد بن المسيب بيقول لي 40 سنة لم يؤذن الاذان مرة فيها الا كنت في المسجد. وانت ما انتش قادر 40 يوم، حاجة تكسف والله، حاجة تكسف. يبقى مشروع براءة اللي هو تكبيرة الاحرام 30 يوم في رمضان، وبعد كده 10 ايام بعد رمضان باذن الله. طيب ولو وقعت قوم تاني، ايه المشكلة؟ امال ربنا مديك عمر ليه؟ عشان لما تقع قوم تاني. المشروع الثالث مشروع العمر او مشروع الذكر، ورقة الذكر اللي مش عارف ان شاء الله هتوزع عليك ولا لا، بس هي وسعت قبل كده على المسجد كله، يعني ممكن هتلاقيها مع اصحابك لما كانتش معاك. ورقة الذكر يا جماعة تقرأ في جلسة الضحى. الورقة دي جمعنا فيها اعلى الاذكار في الحسنات، يعني هتدخل لك في كذا مليون حسنة كده من غير المضافة بتاعت رمضان كمان. ورقة الذكر دي لما تقرأها في جلسة الضحى يبقى يا بختك عند ربنا ويا ثوابك عند ربنا. المشروع اللي بعد كده مشروع التلاتين عمرة. التلاتين عمرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان جلسة الضحى بأجر حجة وايه؟ حجة وعمرة. يعني لما تقعد التلاتين حجة وعمرة بتوع رمضان بعد رمضان يقول لك يا حج بقى خلاص، محدش يقول لك بعد كده غير يا حج. والرسول عليه الصلاة والسلام شبه غزوة الضحى في حديث تاني بانها غزوة مش عمرة، من اعظم ثوابها عند الله. الرسول بعد بعث سرية يعني، فاسرعت القارة رجعت بسرعة جدا، واعظمت الغنيمة رجعت بغنائم عالية جدا. فالصحابة تعجبوا، الصحابة تعجبوا قالوا ما اسرع قارتهم واعظم غنيمتهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما هو اسرع كرة واعظم غنيمة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال لان تتوضأ في بيتك فتحسن الوضوء، ثم تذهب الى المسجد فتصلي الغداء اللي هو الفجر، ثم تعقبه بصلاة الضحى، يعني تقعد جلسة الضحى وتصلي بقى بعدها ركعتين ضحى، الا كنت ممن اسرع الكرة واعظم الغنيمة. يعني دول 30 غزوة، يعني انت نازل تجاهد. اول ما بنقول ما رمضان معركة والعبادة معركة، الكلام ده احنا ما بنقلبش يا جماعة. 30 غزوة هتنتصر على نفسك في كام غزوة فيهم؟ هتخرج بالغنائم اللي من عند الله في كام غزوة فيهم؟ هتنتصر على كسلك في كام غزوة فيهم؟ لازم نحسب هذا الامر من دلوقتي. بعد كده يا جماعة مشروع التأمين على رمضان. ايه مشروع التأمين على رمضان ده؟ مشروع التأمين على رمضان، انت الوقت رمضان بتاعك ممكن تكسل في مرة، تنام في مرة، يروح عليك تراويح في مرة، يبقى في رياء في عمل من الاعمال. يبقى لما تدعو الى الله مجموعة من اصحابك يبقى اعمالهم مضافة الى اعمالك، يبقى انت بتأمن على رمضان بتاعك. خدوا بالكم يا جماعة، بلاش بقى سياسة استاذ مكسوف واستاذة مكسوفة بتاعتنا دي، بلاش حاجات مكسوف دي. يعني شاب من الاخوة داخل مسجد، فبيقول يعني بيقول دخل المسجد فهو يعني جديد شوية، فبيصلي بعد الجماعة فلقى ناس دخلوا ووقفوا يصلوا وراه، فهو اتلخبط مش عارف يعمل ايه. فبيقول فاستنيت لغاية ما سجدت بيهم وبصيت كده لقيتهم كلهم ساجدين، قمت واخد الجزمة بتاعتي وطالع جري بره المسجد. انتوا خليكم معايا بقى، الورقة شكلها حلو وربنا يجزي كل خير والله يا جماعة. الاخت اللي كانت سبب في كتابة هذه الورقة ربنا يجزيها كل خير، اللهم امين يا رب، ويستعملها في الدعوة اليه يا رب، ويرزقها داعية، اللهم امين. قولوا امين يا جماعة. مش ناخد الورقة وبس كده. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، شاب تاني يعني برضو من المواقف الطريفة اللي فيها جرأة زايدة بقى، هو الجرأة بتختلف، واحد ما عندوش جرأة خالص، واحد جريء جدا، فدخل جامع فوقف ورا ناس، فبيقول فقعدت احلف صوتي، وبعد كده صوتي حلو قوي، فقعدت ازيد في تحليل صوتي. فبيقول بقى بعد الصلاة بقى بلتفت عشان ايه، يعني كل الناس متأكدة تقول لي ما شاء الله على الصوت، فوجئت ان كل الناس سابتني وراحت عمل الجماعة تانية ورا في المسجد. فطبعا كان موقفه في غاية الاحراج في المسجد. فاحنا لا عايزين ده ولا عايزين ده يا جماعة، عايزين نكلم، عايزين نأمن على عباداتنا يا جماعة، عايزين ندعو على الله في رمضان. انت تأمن انك تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك عبدي استنصرتك فلم تنصرني. فتقول فكيف انصرك وانت رب العالمين؟ يقول لك اما رأيت ديني يمزق؟ اما رأيت الشباب قد ضلوا عن سبيلي؟ فكيف لم تنصر ديني بالدعوة الي في هذا الوقت؟ تأمن ولا لا تأمنها؟ بعد كده يا جماعة اخطر مشروع في رمضان مشروع من سيربح المليار. ايه من سيربح المليار ده؟ من سيربح المليار؟ الوقت انت هتختم القرآن مرة بعد العصر باذن الله. وهتختم القرآن يعني هتقرأ الجزء اللي يقرأ في التراويح. وهتقرأ الجزء تاني مرة بعد المغرب. وهتسمع الجزء تالت مرة في التراويح كأنك ماشي في ثلاث ختمات. انت كده ماشي في كذا ختمة في وقت واحد. ولو قريت الجزء مرة تانية بعد الظهر ولا حاجة يبقى انت ماشي في اربع ختمات. الختمة في رمضان حسابها يصل الى 200 مليون و100 يعني 210 مليون حسنة. 210 مليون حسنة في رمضان يا جماعة. تخيلوا يعني 3 4 ختمات ب 700 مليون حسنة غير ثواب التدبر غير ثواب المجاهدة لانك انت بتقرأ بتكرار وبتقرأ بتدبر وتمعن وخشوع غير ثواب صلاح القلب اللي حصل بعد ما قرأت القرآن بهذه الطريقة. من سيربح المليار؟ مين اللي هيقرأ القرآن بهذه الطريقة؟ يا جماعة الصحابة ما كانوش بيقرأوا القرآن زي ما احنا بنقرأه. سيدنا ابو بكر الصديق سورة البقرة 286 آية في شباب ما بيقروهاش في الختمة بتاعتهم اصلا. كان بياخد ال 286 آية بكاء من اول آية لاخر آية. ابن عباس سألوه يا ابن عباس نصلي قيام الليل بالبقرة ولا بالبقرة وآل عمران؟ الاثنين في نفس الوقت. قال لا البقرة. ليه؟ لان التدبر بيبقى اعلى. قال يا جماعة ده الفرق 10,000 حرف. آل عمران 10,000 حرف. يعني لو شلنا 10,000 حرف الثواب يبقى اعلى. لان التدبر بقى اعلى. بل ابن عباس قال ان تقرأ صورة واحدة في قيام الليل بتدبر خير من ان تقرأ القرآن كله بسرعة. يا جماعة في واحد سرق من احد السلف ختم سورة هود في 6 شهور. ابو سليمان الدوراني كان بيقرأ الآية في 5 ليالي. يعني سورة الزلزلة يقعد فيها شهر ونص. سورة الزلزلة اللي بتقرأها في نص دقيقة. سيد عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 12 سنة. يعني آية في الاسبوع. سيدنا عثمان ختم القرآن وتعلمه 10 آيات ب10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما الوحي انقطع عنهم 15 يوم المجتمع كله اتشل. اتشل ليه؟ مش عارفين يمشوا من غير القرآن. انما احنا ما شاء الله كلية القرآن. ما شاء الله اذاعة القرآن الكريم. ما شاء الله مسابقات القرآن. وما فيش حفلة حتى حفلات الاغاني بتبدأ بالقرآن. وبعد كده وقع فارغ. ما فيش وجود للقرآن في حياتنا. احذر انك تقرأ القرآن وتظل مذموم من رسول الله. مش الرسول وصف الخوارج بانهم يقرؤون القرآن؟ قال لا ما هم بيقرأوا رسول الله لا يجاوز تراقيهم. مش فاهمين منه حاجة. ما بيتدبروش ولا بيخشعوا فيه. يعني اذا لازم تقرأ القرآن بتدبر وبخشوع. لازم يا جماعة نقرأ القرآن صح يا جماعة. لازم القرآن ده مدرسة. مدرسة. لحظة الشرف اللي على الباب من برة بطولات الصحابة اللي احنا لما بنحكيها شعر راسنا بيقف. القرآن مدرسة اللي بيدخل فيها بيتخرج منها بطل من ابطال التاريخ. عايزين نتربى في مدرسة القرآن. لا يوجد مصدر لاصلاح القلب اخطر من كتاب الله. ولا للتربية القلبية ولا لعلاج الشهوات. ازاي واحد يجي يقول انا عندي فطور ومعنا القرآن؟ ولا واحد يقول انا قلبي مريض ومعنا القرآن؟ ولا واحد يقول انا بحب الدنيا ومعنا القرآن؟ ازاي نبقى امة متخلفة مذلولة ومعنا القرآن؟ ازاي يبقى في حياتنا مشاكل وهموم ومتفرقين؟ اهل الحق ومتفرقين واحنا معنا القرآن. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. القرآن نازل عشان يخرجك من كل ظلمة الى النور المضاد ليها. من ظلمة التخلف الدراسي لنور التفوق. من ظلمة مرض القلب وحب الدنيا الى نور صلاح القلب والربانية. من ظلمة التأخر الحضاري الى نور التقدم وريادة البشرية. القرآن نازل عشان يخرجنا لكل انوار الدين والدنيا والاخرة. يبقى عشان كده يا جماعة عشان كده سلسلة التفسير باذن الله اللي ان شاء الله هديها في رمضان هنا كل يوم بعد العصر شرح الجزء. هنحاول ان احنا نعيش مع مدرسة القرآن. مدرسة التربية القلبية. كل يوم نمسك جزء نقف مع الايات اللي فيها معاني قلبية عميقة. نقف مع الايات اللي بتنور لنا طريقنا واحنا في الطريق الى الله. نفهم القرآن. بعد كده لما اجي اقول لواحد روح اقرا جزء القرآن عشان قلبك يرق فعلا يبقى فاهمه بيقرا ايه. عشان كده السلسله دي يعني والله يا جماعه الواحد يعني ما بينصحش بدرس من دروسه يحضر ولا حاجه, ولكن السلسله دي انا لو ايام الكليه ولقيت حد بيديها في بلد بره مصر انا يعني كنت, لان يا جماعه حد حتى لو هيفهمني القرآن 1% حلو قوي, 1% حلو قوي ان انا اقرب من فهم كتاب ربنا 1% او 5% او 10% او 20%. يبقى يا جماعه عايزين رمضان ده يبقى رمضان القرآن فعلا. من سيربح المليار هو اللي هيتربى في درس القرآن. بعد كده مشروع الاعتكاف, ياما في شباب اتقلبت حياتهم في الاعتكاف, اتغيرت حياتهم راسا على عقب في الاعتكاف. دخلوا الاعتكاف وهم مذبذبين محسوسين, خرجوا من الاعتكاف وهم ابطال في الانطلاق لدين الله. منهم ناس معنا في المسجد ومنهم ناس برا, ناس كتير جدا الواحد شافهم بهذا الامر في حياته. يبقى مشروع الاعتكاف. بعد كده مشروع صيام الظهر. ايه مشروع صيام الظهر ده بقى؟ احد السلف التقط لفتة ذكية جدا, قال لك الوقت انت لما بتفطر صائم كأنك بتاخد ثواب يوم صيام, وثواب يوم صيام الحسنة بعشرة يبقى بعشرة ايام صيام, يبقى السنة 360 يوم عشان اخد ثواب صيام السنة يبقى افطر 36 صائم. يبقى انا لو فطرت 36 صائم كل سنة انا خدت صيام الظهر طول عمري. يعني لو انت كفلت طعام اسرة مكونة من فردين بس طول الشهر يبقى انت كده خدت صيام الظهر. ايه رأيكم يا جماعة؟ نفسكم رمضان بتاعكم يبقى كم يوم السنة دي؟ لو انت اطعمت اسرة 5 افراد رمضان بتاعك بقى 180 يوم صيام السنة دي. احد الشباب السنة اللي فاتت على ايه كان بيفطر 60 شاب في الاعتكاف كل يوم, 60 شاب بيجتهد عشان ينال القرب من الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في رمضان زي الريح المرسلة عاصفة كرم. يا اخي خليك انت نفخة كرم, حتى نفخة واحدة بس يعني 2-3 كده تطعمهم في رمضان. البتاع الحلوة دي العمود ده اللي بيبقى حلل صغيرة مترتبة فيه فوق بعض, لو تشتريه وتملاه كل يوم اكل بعد العصر وتروح توديه الاسرة تقول للاسرة انا كل يوم هجيب لكم الاكل بتاعها, ايه المشكلة؟ مرتك هتطبخ ربع كيلو ولا نص كيلو رز زيادة, وهتطبخ في الخضار يعني ربع كيلو زيادة وحتتين لحمة زيادة, وتبقى طعمت اسرة يا اخي. او امسك اسرة من بابها, مشروع الاسر بتاع رمضان يا جماعة. قلت لكم اتصلوا بيا واللي عايز اسرة ابعته ياخد اسرة باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين ما نضيعش هذا الامر ابدا ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى مشاريع رمضان هي ايه؟ مشروع الجواز, مشروع تزويج الشباب, مشروع براءة, مشروع ورقة الذكر بفضل الله توزعت عليكم الحمد لله, مشروع ورقة الذكر او مشروع الذكر, مشروع الثلاثين عمرة, مشروع من سيربح المليار اللي هو قراءة القرآن بقى بالطريقة اللي احنا قلنا عليها, الكذا ختمة في اليوم كل يوم تركز على جزء واحد. وبعد كده مشروع تأمين رمضان اللي هو الدعوة الى الله انك تدعو اصحابك, وبعد مشروع تأمين رمضان مشروع صيام الظهر اللي هو صنائع المعروف بقى انك تمسك كسرة تطعمها, واخيرا مشروع الاعتكاف. رمضان يا جماعة العد التنازلي بتاعه بدأ, لسه 50 ساعة يا جماعة, خدوا بالكم احنا الوقت في بروفة, يعني احنا الوقت ماشيين فعلا في البروفة بتاعت الجدول اللي توزع الليلة ده وهنفضل فيها ان شاء الله. البداية الفعلية للجدول ده هتبقى يوم الاثنين العصر. رمضان فلكيا وفي الغالب ان شاء الله هيبقى كده, رمضان فلكيا هيبقى الثلاث, ليلة الثلاث اللي هي الاثنين بالليل, يعني الاثنين المغرب هيبقى البداية الفعلية لرمضان. اوعى رمضان يدخل عليك وانت مش في بيت ربنا, رمضان يدخل عليك وانت مستعد ومستيقظ وبتستقبله بشكر الله وبالاستغفار. ليه الاستغفار؟ عشان ربنا ما يحرمكش من فتوحات رمضان بذنوبك. خدوا بالكم يا جماعة عايزين نستقبل رمضان استقبال يليق بيه. خدوا بالكم رمضان هيبدأ من يوم الاثنين العصر, هنبدأ في تطبيق هذا الجدول فعليا باذن الله. ويوم الاثنين العصر هيبقى اول درس من دروس التفسير في هذا المسجد باذن الله سبحانه وتعالى. اول درس من الدروس, دروس التربية الايمانية من خلال القرآن باذن الله, عشان الاثنين بالليل هيخرج اول جزء, فهنبدأ من اول الاثنين العصر باذن الله كل يوم باذن الله لغاية رمضان ينتهي. خلاص عرفنا معاد بداية السلسلة باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بفكر طبعا بفكر بمشروع الاسر, يعني عشان ما يعني اللي عايز اسرة باذن الله قبل رمضان. بالنسبة للمسابقة بتاعة التفسير, تفسير الجزء الثلاثين الاسبوع اللي فات اللي اتعملت فيه, اشترك فيها 60 شاب وفتاة. والله عدد معقول يعني، لان المسابقة يعني ايه يبدو انها كانت طويلة شوية. طبعا احنا صححنا الورق خلاص، والمفروض ان احنا جبنا الجوائز، ولكن جزاه الله خيرا يعني لحقتوا تجيبوا حاجة. هو تقريبا الاخ قفل عليها بالمفتاح. طب استنى بعد العشاء نشوف الموضوع ده. طب خلاص ما جاش الاسماء يعني. هو للاسف يبدو ان الاخ فعلا قفل على الجوائز بالمفتاح، فانما الاسماء يعني فيه ما شاء الله شباب يا جماعه طلعوا متميزين جدا والله. يعني الاخت الاولى على المسابقه جزاها الله خيرا رحاب احمد محمد جابت 99%، والتاني الاولى بنت مش مكسوفين. على فكره انا كنت عملت 12 جايزه كان منهم 8 جوائز بنات، بس احنا قررنا يبقوا 20 جايزه بعد كده يعني لعل الاولاد يزيدوا حاجه. الثاني رضا عبد الغني جاب 98%، الثالثه لمياء ابراهيم فهيم جابت 97.5%، الرابعه بنت برضه نسمه محمود ابو زاهر 97%، الخامسه بنت برضه يا دي الكسوف ايمان رزق عشره جابت 95.5%، اخيرا ولد ده خامس مكرر محمود احمد النجار جاب 95%. ايه اجيبه الاول؟ بعد كده في لبنى وفي اماني وفي غادة الشحات، لبنى جمعة واماني البيومي وغادة الشحات ولينا اعتقد لينا عيد نور ومحمد رفعت ومنى وحيد ونهى رضا وشيماء النبوي، ده حاجة يعني حاجة تكسف والله يا جماعة، ومروة عاطف ومي الكناني. لا كفاية خلاص. ان شاء الله باذن الله يعني الجوائز بتاعتهم هتبقى موجودة في المسجد، يجوا يستلموها من الشيخ ابراهيم هنا في اي صلاة من اول بكرة او بعد بكرة باذن الله. هنعمل مسابقة تانية يا جماعة هتبقى في رمضان ان شاء الله، وهيبقى امتحانها قبل نهاية رمضان. هتبقى مسابقة في سورة النور، في سورة النور هتبقى حفظ وتفسير، هيبقى التفسير المعتمد بتاعها من تفسير الشيخ مصطفى العدوي. من تفسير الشيخ مين؟ مصطفى العدوي. النساء بالذات لازم كلهم يدخلوا المسابقة دي، يعني انا عايز النساء بالذات يقروا تفسير الشيخ مصطفى في سورة النور باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بل انا عملت المسابقة دي عشان النساء يقرأوا تفسير سورة النور من كتاب الشيخ مصطفى، وهم لما يقروا هيعرف انا كان قصدي ايه. خلاص يا جماعة ان شاء الله باذن الله هنعلن عن هذه المسابقة. هو الاخ يعني اللي اداني الورقة تقريبا هو محدد يوم الاربع بعد صلاة الظهر، كل يوم اربع بعد صلاة الظهر هيبقى الشرح بتاعها، كل يوم اربعاء بعد صلاة الظهر، هو ده معاد مبدئي يعني انا لسه ما اكدتوش ولا حاجة، واحنا في دروس التفسير باذن الله بتاعت العصر هنحدد المعاد بتاعها باذن الله سبحانه وتعالى. انما مبدئيا هتبقى يوم الاربع بعد صلاة الظهر باذن الله. يبقى ان شاء الله رمضان هيبدأ يوم ايه؟ يوم الثلاث برضو، يوم الاثنين بعد الايه؟ بعد العصر. هنستقبله واحنا فين؟ في المسجد. سلسلة التفسير هتبدأ امتى ان شاء الله؟ الاثنين العصر. الموعد الاسبوعي لشرح سورة النور في مسابقة شرح وتفسير سورة النور، وان شاء الله جوائزها هتبقى كبيرة وقيمة ان شاء الله، هتبدأ يوم ايه؟ الاربع بعد الايه؟ بعد الظهر باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا يا جماعة. احنا معانا شوية مصاحف عايزين نوزعها في خمس دقايق. انا كان نفسي والله اوزع مصاحف على النساء، ولكن للأسف مفيش اخت تاخدها مني. اللي هيتعهد دلوقتي بسرعة كده في دقيقة، اللي هيتعهد دلوقتي ان هو لسه على رمضان الليلة دي وبكرة السبت وبعده الحد ويوم الاثنين بالنهار، اللي هيتعهد انه يقرأ نصف القرآن من اول سورة الاسراء لغاية اخر القرآن خلاص لغاية قبل رمضان، ويستغفر كل يوم 1000 استغفار، الليلة 1000 استغفار، بكرة 1000 استغفار، الحد 1000 استغفار، الاثنين بالنهار 1000 استغفار. اللي يتعهد بده ياخد مصحف على طول، اللي يرفع ايده ياخد مصحف فورا. يلا مصحف على طول، بس حاجة امام الله سبحانه وتعالى في مصحف. حد يقوم بس يوصل المصاحف يا جماعة. حاضر ادي مصاحف للي رفع ايده ورانا اهو. ها مين اللي في الناحية دي؟ طب خد مصاحف لله، خد يا حبيب قلبي مصاحف. يلا مين يا جماعة؟ 15 جزء قرآن يا جماعة و1000 مرة استغفار، ايه يا جماعة في ايه؟ ان لله وان اليه راجعون. يا حسرة على العباد. خد ابني اللي ورا دول. اي. انا مش عارف مصدر الصوت والله يا جماعة. فين? في الاخر. طب حد ياخد يا جماعة يرجع الاخر. خد حبيب قلبي. ودي الاخر. اللي هو ايه? ما شاء الله. جزاك الله. في اخ بيقول ما شاء الله في مشروع بيت قصر في الجنة كل يوم. بيقول لو صليت 12 ركعة سنة كل يوم. جميل. خد حبيب قلبي ركعة. مين يا جماعة يلا. عايزين نخلص 70 مصحف دول. خد رجل. ودي الناس اللي هناك دول. الناس اللي في الاخر دول مالهم نايمين ليه? ها? الجنب ده ما خدش? مين اللي عايزين كذا واحد يرفع عينه كده في الجنب ده? خد يا حبيب قلبي ودي للورانا. يلا نسأل مع بعض يا جنب. رجع. ما هو? في نساء من ورا الخشب عايزين المسابقة? الله. طب امسك دول ستة. استنى. ايوه. طب خد يا حبيب قلبي. خلاص طب ادي الستة دول للنساء اللي ورا الخشبة دول. النساء اللي في الدور الارضي جاي لهم ستة مصاحف. الاخت اللي هتعمل الموضوع ده تاخد المصحف ان شاء الله. واللي ما خدوش مصاحف يا جماعة ينوا بينهم وبين نفسهم انهم يعملوه ان شاء الله. وباذن الله ربنا يبعت لهم جايزتهم. لسه في حد عايز يرفع ايده? هترفع ايدك? طب خد يا حبيب قلبي. يلا اديله المصحف. عايزين يا جماعة ورقة الذكر ورقة جدول رمضان تصوروها. اللي يقدر يعلقها على باب المسجد اللي جنبه يعلقها. اللي يصورها لاصحابه يصورها. يعني عايزين الكلام ده يصور ويتوزع يا جماعة ان شاء الله عشان نكسب اكبر ثواب باذن الله. اللهم لك الحمد كله. اللهم لك الحمد كله. واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. يا رب لا تجعل في قلوبنا الا يا رب لا تجعل همنا الا رضاك. يا رب لا تجعل رغبتنا الا اليك. يا رب لا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم انه قد اضلنا رمضان. اللهم انه قد اضلنا رمضان. فاعنا فيه على عبادتك ليلا ونهارا. اللهم اجعله فتحا مبينا على قلوبنا. اللهم اجعله فتحا مبينا في ايماننا. اللهم صلنا اليك في رمضان. يا رب ان نفوسنا قد استأسدت علينا. وليس لنا امل الا يا مولانا. انخنا مطايانا ببابك. القينا بهمومنا وخمومنا على اعتابك. يا منتهى املنا. يا كل رجائنا. يا ركننا الشديد. يا ارحم الراحمين. يا ولينا. يا ربنا. اللهم اعنا في رمضان على طاعتك ليلا ونهارا. انر لنا قلوبنا. اصلح لنا قلوبنا. اشف لنا قلوبنا. اهد لنا قلوبنا. زكي لنا قلوبنا. صلنا اليك في رمضان. انزل هدايتك على قلوب الشباب في رمضان. انزل هدايتك على هذه الامة في رمضان. يا رب اهد الشباب المسلمين. حشف نساء المسلمين. يا ربنا. يا ربنا اصنعنا لنفسك. يا ربنا اصطنعنا على عينك. يا ربنا اخترنا. يا ربنا استعملنا ولا تستبدلنا. يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. يا رب وفقنا الى ما تحبه وترضاه. عافنا في اسماعنا فلا تسمع الا ما يرضيك. عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك. يا رب نسألك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. يا رب ليس لنا سواك. ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا التي حرمنا من عطاياك بسببها، اغفر لنا ذنوبنا التي حرمنا من فتوحاتك بسببها، اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك يا رب العالمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك على قلب رجل واحد، اللهم إنا نسألك على دعوة واحدة، اللهم إنا نسألك في وقت واحد أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، نسألك أن تعتق رقابنا من النار، نسألك أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، نسألك أن لا تحرمنا من صحبة نبيك في الفردوس الأعلى. يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا غايتنا يا منتهى أملنا، يا رب افض على قلوبنا بالإيمان، يا رب اجعل رمضان فتحا علينا في إيماننا، وفتحا علينا في شفاء قلوبنا. يا رب لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتك هذه إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا. يا رب أرنا آية تعرفنا بها أنك قد غفرت لنا، يا رب أر كل واحد منا آية تعلمه بها أنك راض عنه يا رب العالمين. يا رب نسألك البشرى في الدنيا قبل الآخرة، يا رب نسألك البشرى في الدنيا قبل الآخرة، يا رب نسألك البشرى في الدنيا قبل الآخرة. اللهم تقبل منا أعمالنا أعمالنا ولا ترد علينا يا رب العالمين. اللهم إنا قد جئنا إليك بقلوبنا فلا تردنا على أعقابنا خائبين. تقبل منا مجيئنا في ليلتنا هذه إلى بيتك هذا، تقبل منا صلاتنا، تقبل منا كل أعمالنا. اللهم إنا نسألك بشرى الدنيا قبل الآخرة، اللهم إنا نسألك بشرى الدنيا قبل الآخرة. اللهم إنا اشتقنا إلى بشرى تبشرنا بها أنك راض عنا، تبشرنا بها أنك قد غفرت لنا. اللهم بشر قلوبنا واملأ قلوبنا بالإيمان، واجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك، مسلمين لك، سلما لك. أخلص حياتنا لك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.